حتى يميل وفيها عفة مريم النفار سامي يا ليلى سامي سمعها الزمان ببعضها بعض السماء وليته لم يندم يا ليلى سامي سمعها الزمان بعد السماح وبيته.